من قال بأن الحب جناح؟ مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جناح، مهلا واسمع مني يا صاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، فتقارب القوالب دليل على تقارب القلوب، وهكذا كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها. ينظر صلى الله عليه وسلم إلى الأحباش في مسجده يلعبون بالدرق والحراب، فينظر إلى عائشة ويقول لها: يا حميراء، أتشتهين أن تنظرين؟ نادها بهذا الاسم الحاني يا حميراء، لحمرة كانت في وجنتها دليل الجمال والكمال. أتشتهين أن تنظري؟ فقالت: بلى يا رسول الله. فأخذها صلى الله عليه وسلم وجعلها خلف ظهره وغطاها ببردته، فجعلت رضي الله عنها ذقنها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت خدها، صفحة خدها، على خد النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه الصورة، تخيلوا هذا المشهد، ونبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأحباش وهي تنظر من فوهة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم يلتفت إليها ويقول: حسبك؟ تقول: لا، ليس بعد يا رسول الله. وينتظر قليلا ويقول: حسبك؟ لا، ليس بعد يا رسول الله. تقول: والله ما بي أن أنظر إلى الأحباش، وإنما أردت أن أعلم مقامي منه ومكاني عنده، وأن يعلم النساء مقامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي رسالة خفية لأولئك الزوجات الأخريات، وقد أصابهن ما أصابهن من الغيرة، لكن تأملوا ذلك التقارب بين جسد عائشة وبين جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحرص ما تكون عليه وأحرص ما يكون عليه. تقول أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبلغوا وادي العرج، نزل صلى الله عليه وسلم من على راحلته ونزلت عائشة. تقول أسماء وهي تسجل موقف عجيب، تقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب عائشة، وجلست بجوار أبي بكر، وانتظرنا زمالتنا وزمالة النبي صلى الله عليه وسلم على بعير واحد لغلام لأبي بكر، فأبطأ وتأخرنا، ثم قدم الغلام وليست بيده الراحلة، فقال له أبو بكر: أين راحلتنا؟ عليها زمالتنا وزمالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدوات ومتاع الحج. فقال: أضللته البارحة، ضيعت هذا البعير في الليل. فغضب منه أبو بكر وأخذ شسع الناقة وجلس يضربه على يده ويقول: بعير واحد وتضله؟ وما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه وعائشة بجواره إلا أن ينظر إلى أبي بكر ويبتسم وتبتسم عائشة، ويقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. إذن القرب في القوالب دليل القرب في القلوب، بل عائشة رضي الله عنها أحرص ما تكون إلى ملامسة جسد النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنما تشكي عليه: يا رسول الله، أريد أن أصلي في البيت، يعني في الكعبة المشرفة، تقول: فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم وأدخلني الحجر وقال: صلي هنا فإنما هو قطعة من البيت. كان يمكن أن تقول عائشة: فأدخلني وأمرني أن أصلي، لكنها قالت: فأخذ بيدي. هذه اللمسة الحانية، هذه الضمة ليده بيدها، وأن يأخذها بيدها ثم يدخلها إلى الحجر فتصلي فيه ما شاء الله. عائشة لم تفت عليها هذه اللمسة، تقارب، ملامسة، حب صادق، حنان دافق. بل يكون في بيت عائشة، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة العصر يجتمع في بيت التي هو في بيتها تلك الليلة، لأنه لا يأتيها إلا بعد تسع ليالي يمر على نسائه جميعا، فيجتمعن بعد صلاة العصر في بيت التي هو في بيتها. فكانت تلك الليلة بيت عائشة رضي الله عنها وليلتها. فجاءت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فمد النبي صلى الله عليه وسلم بيده لها، فلاحظت عائشة هذه اليد الممدودة من النبي عليه الصلاة والسلام، فصاحت: يا رسول الله، إنها زينب. كأنما تقول: هذا قسمي، هذا حقي فيك هذه الليلة، أريدك أن تكون لي وحدي، لا أن تنافس من غيري عليك، إنها زينب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فاستخبت، يعني هذه تكلمت على هذه وتقاولت، فسمع أبو بكر فقال: يا رسول الله، قم إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. إذن هذه المجالسة، هذا القرب منه صلى الله عليه وسلم، لها دليل الحب ودليل القرب، لا أقول في الأجساد وإنما في الحب والفؤاد. وتحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه الشريف في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. الله أكبر، أي طهر هذا؟ أي قرب هذا؟ أي حب هذا؟ لديه من النساء سواها الكثير، ويمكن أن يقضي أربه صلى الله عليه وسلم مع من شاء منهن، لكنه يأتي إلى عائشة وهي حائض فيضع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم على حجرها ويقرأ القرآن. هذا القرب له ما وراءه من الحب والحنان والإحسان. بل إنه صلى الله عليه وسلم يكون في ليلة من الليالي يصلي، فيشعر صلى الله عليه وسلم بشيء من البرد في جسده الشريف، وجد كما تقول عائشة شيئا من القر، يعني من البرد، لسعة من لسعات البرد في جسده المبارك عليه الصلاة والسلام. وعائشة نائمة، فأيقظها وقال: يا عائشة، أدن مني، اقتربي مني واعطيني من مرطك، يعني غطيني بهذا الغطاء الذي تتغطين به وترتدينه عليك. قالت: يا رسول الله، إني نفست، يعني أنا حائض. فقال: حيضتك ليست بيدك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحس بالبرد أراد أن يقترب من عائشة شيئا، وأن يقترب من بدنها، وأن يشعر بالدفء لا في جسده فقط، وإنما حتى في قلبه صلى الله عليه وسلم. لقد كانت أجمل ما تكون في أجمل قصة حب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. من قال بأن الحب جنى، فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشبابك مل عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. من قال بأن الحب جنى، مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.